الشيخ عن هم ذكر عليه إذا كان شام المرأة طويلا وأرادت قصته لتتجمع به لزوجها لا سيما أن زوجها يمر ذلك تكون ما يريد. ماذا عليك إذا أسلمت؟ تقصر الكعبة ولا سيما إذا كان ذلك الزوج مرأة من تتبع ذلك لا تنشر أن يكون الخصم في أبوابه كذلك أيضا هذه الخصم هذا أمني تسليمه حتى لا تحضر أولاده قد يكون هذا الزوج هذا الله في عملها قد يحتاج إلى الله حتى يقول لا تحضر تقوم بها دائما فلا أعلم بها ثلاثة ولا لا أعلم بها نصوص إما يعلم أن يكون عليها مثلا في الحج والجمال أزواجها من أصل الزوجات قد يحتاج إلى الله